يا اخي الموقف في هنا يصلي الجماعه او يصلي لا يصلي جماعه ثم يصلي وحده في البيت مع اهله ليس مبتدعا في هذه